قال رحمه الله: الفصل الثاني في الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض من التي لا يشترط. قال: وأما ما يشترط. هذا مبحث جديد يتكلم عنه المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالاستفادات. ما معنى كلمة الاستفادات؟ الاستفادات أيها الإخوة من استفاد يستفيد استفادة، إذن الاستفادة مصدر، والاستفادات إنما هي جمع استفادة، كما أن الفوائد أيضا جمع فائدة. إذن استفاد بمعنى جلب النفع لغيره، وهذا المستفيد سواء كان بايعا أو مشتريا إنما أيضا يحصل أيضا بذلك استفادة لغيره. فالبائع عندما يبيع السلعة بثمن معين فيتسلمها المشتري منه إنما يستفيد البائع عوضا، كذلك أيضا المشتري يستفيد من هذه السلعة. إذن استفاد فيها فائدة للجانبين معا، البائع والمشتري. وأيضا هذا الذي يفيد غيره، وما معنى قولهم أفاد فلان؟ بمعنى أنه لقن الفائدة لغيره، لكن لا يمنع أن الإنسان قد يفيد غيره وأيضا ينال أيضا فائدة. فمثلا من يرشد إنسانا إلى الطريق لا شك أنه قد أفاد غيره، لكنه في نفس الوقت استفاد أيضا أجرا وثوابا على ذلك. كذلك أيضا من يزيل الأذى عن الطريق إنما أيضا يفيد غيره، لكنه في نفس الوقت يستفيد أيضا، لأنه أدنى مراتب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق. إذن قصد المؤلف رحمه الله في هذا المبحث أن يبين المعاوضات التي تحصل فيها استفادة، وهذا أيها الإخوة ليس خاصا بالبيع، فهناك البيع وهناك الإجارة وهناك ما يؤخذ مهرا في النكاح أو في الخلع، أو كذلك أيضا ما يؤخذ في عن طريق الصلح المالي إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي سنشير إليها إن شاء الله. قال: وأما ما يعتبر ذلك فيه مما لا يعتبر، فإن العقود تنقسم أولا إلى قسمين: قسم يكون بمعاوضة وقسم يكون بغير معاوضة. إذن العقود أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، المؤلف الآن سيقسم العقود إلى أقسام. من العقود ما فيه معاوضة، ومن العقود ما ليس فيه معاوضة، ومن العقود ما يجمع بين الأمرين معا، قد يكون فيه معاوضة من جانب ولا يكون فيه معاوضة من جانب آخر، فلننتبه لهذه الأمور. نعم. وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات. إذن قسم يكون بمعاوضة كالبيع، فالبيع فيه معاوضة لأنه مبادلة مال بمال، يدفع البائع سلعة إلى شخص فيأخذ عوضها مالا، إذن العوض هنا متبادل، إذن هنا هذا العقد فيه معاوضة. كذلك الإجارة، من يستأجر دارا أو سيارة أو أرضا أو غير ذلك فإنه يدفع أجرة أي عوضا ويأخذ مقابلها معوضا، إذن ثمن ومثمن، هذه هي التي لها عوض، وهناك عقود ليس لها عوض. وقسم يكون بغير معاوضة كالهبات والصدقات، مثل الهبة وكذلك الصدقة والعطية والمنحة، هذه أمور لا يأخذ الإنسان عليها عوضا، فالذي يهب لإنسان هبة إنما يهبها إما برا وصلة، وإما يرى أنه بحاجة، وإما لسبب من الأسباب. إذن هذه الهبة لا تحتاج ماذا؟ لا يشترط فيها القبض، لأن الإنسان إذا وهب لآخر هبة فله أن يبيعها قبل قبضها. لماذا؟ لأنه ليس هناك ضمان فيها. قال: والذي يكون بمعاوضة ينقسم ثلاثة أقسام. وأيضا عاد مرة أخرى ليقسم لنا ما كان بمعاوضة، ورأى أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة. نعم. أحدها يختص بقصد المعاينة والمكايسة. بقصد المعاينة ولا المغابنة؟ المغابنة. ها؟ نعم، بقصد المغابنة، لأن البيع أيها الإخوة كما تعلمون قد يحصل فيه غبن وتحصل فيه المكايسة. فما معنى المغابنة وما معنى المكايسة؟ ندرك معناها أولا ثم بعد ذلك نتحدث عما أشار إليه المؤلف. الغبن أيها الإخوة إنما هو النقص في المبيع والغلبة، أي الغلبة والنقص. فالذي يغبن شخصا كأنه تغلب عليه، أي غلبه في البيع، وفي نفس الوقت نقصه من حق. إذن الغبن يتضمن النقص ويتضمن الغلبة. ولذلك لما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه أنه يغبن في البيع، ماذا قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إذا بايعت، يعني سواء بعت أو اشتريت، فقل لا خلابة. فقل لا خلابة يعني لا غبن. والخلابة أيها الإخوة إنما هي نوع أيضا من الجذب، فكأن البائع الفطن بحنكته وقدرته وفراسته ربما يؤثر على المشتري فيجذبه إلى السلع. وتعلمون أن قوة الحجة لها أثر، وكذلك البلاغة وقدرة البيان، وهذا حتى في الدعاوى والبينات. إذن لا خلاب يقال منظر خلاب أي جذاب. إذن أرشده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يقول لا خلاب أي لا غبن. إذن هذا معنى الغبن، ولا شك أن الغبن مما نهي عنه لأن فيه ضرر، والضرر قد نهى عنه الإسلام. ما هي المكايسة؟ المغابنة والمكايسة. كما تعلمون أنه جاء في الأثر: الكيس من دنا نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. إذن الكيس من دان نفسه، الكيس هو الفطن اللبيب. إذن الذي يبيع ويشتري لا يخلو، إما أن يكون فاطنا لبيبا يعرف المكايسة والممارسة والأخذ والعطاء، فهذا تجد أنه يعرف كيف يبيع ويشتري. وإما أن يكون غير ذلك فهذا ربما يغمل في البيع. وربما تجد أن بعض الناس يسير على الفطرة لكنه كذلك أيضا ربما أيضا يستفيد في بيعه أيضا وشرائه. إذن المكايسة إنما هي الفطنة، فرجل كيس أي لبيب. إذن البيع والشراء يقوم على المكايسة والمغالبة، فينبغي للمشتري دائما أن يماكس فيما يريد أن يشتريه، بأن يسأل البائع أن ينزل له في السعر وأن يخفض له في ذلك حتى يصل إلى النتيجة التي يريد أن يصل إليه. قال: أحدها يختص بقصد المغابنة والمكايسة، وهي البيوع والإيجارات والمهور والصلح والمال المضمون بالتعدي وغيره. والقسم الثاني لا يختص بقصد المغابنة، وإنما يكون على جهة الرفق، وهو القرض. القرض الحسن هذا فيه رفق حقيقة، لكنه أيضا ليس فيه مغابنة، لأن من يدفع قرضا إلى إنسان يريد أن يوسع عليه عملا بما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه وبما وجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه بلا شك يثاب على ذلك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ورسول صلى الله عليه وسلم دعا إلى التخفيف عن المسلمين وإعانتهم ورفع عسرتهم، وأن من خفف عن مسلم كربة من كرب الدنيا فإن الله تعالى يخفف عنه كربة من كرب يوم القيامة. إذن هذا هو القرض الحسن فلا يشترط فيه القبض. نعم. والقسم الثالث فهو ما يصح أن يقع على الوجهين جميعا. يعني ممكن أن تكون فيه معاوضة ولا تقع فيه معاوضة. نعم. أعني على قصد المغابنة وعلى قصد الرفق كالشركة والإقالة والتولية. الشركة هو أن يشتري إنسان مبيعا فيأتيه آخر فيقول يا فلان اشركني، وهذا ورد في الأثر، فإن معبد أو ابن زهرة أو زهرة ابن معبد كان يخرج مع جده للسوق، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعا له بالبركة، فكان إذا لقيه كل من عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما يقولان له أشركنا في البيع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لك في البركة. الشركة لا شك سيأتي الكلام عنها، وأنها مما ثبت في هذه الشريعة، وأنها أنواع عدة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله في موضعها. إذن هنا ذكر المؤلف الشركة، والقصد بالشركة إذا اشترى إنسان مبيعا يأتيه آخر فيقول أشركني معك اجعل لي شريكا لك، هذه واحدة. هل الشركة بيع؟ وما الثاني؟ التولية. ما هي التولية؟ هي أن يخبر البائع المشتري برأس ماله، يعني كأن يأتي رجل إلى مشتر فيقول له ولني هذه السلعة، أي بعني إياها برأس مالها. يعني التولية أن يخبر المشتري من يأتي إليه ليشتري سلعته بأن ثمنها كذا، أي رأس مالها كذا. إذن هنا الشركة ما معناها؟ أن يبيع الإنسان جزءا مما اشتراه بثمنه، والتولية أن يخبر برأس ماله. والإقالة تعرفونها ومر الخلاف فيها هل هي بيع أو فسخ، وألحق الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد أيضا معها الحوالة، لأن الحوالة تلحق بهذه. فلو أن إنسانا اشترى مبيعا ولآخر عليه حق يماثله دين، فهل له أن يحول أن يحيل على هذا قبل أن يقبضه أو لا؟ هذا هو المراد بهذه المسألة، وسنفصلها إن شاء الله. هذه فيها خلاف بين الجمهور وبين مالك. وتحصيل أقوال العلماء في هذه الأقسام. أما ما كان بيعا وبعوض فلا خلاف في اشتراط القبض فيه، وذلك في الشيء الذي يشترط فيه القبض واحد من العلماء. هذه مسألة مر بنا أن البيع لا بد من القبض فيه، لكن العلماء اختلفوا هل ذلك يخص الطعام، لأن هذا جاء في أكثر الأحاديث، ومنها الحديث المتفق عليها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، وفي الرواية الأخرى في الصحيحين حتى يستوفيه أي حتى يقبضه. هذا مر بنا، هل هذا خاص بالطعام أو هو عام؟ وإن قلنا هو بالطعام أيضا فهل يختص بالمكيل والموزون والمعدود أو أنه أعم من ذلك؟ ذلك مضى. هذه هي التي يشير إليها المؤلف الأدلة. إذن كل مبيع يكون طعاما فإنه يشترط القبض فيه. وقد رأيتم أن الإمام مالك فيما مضى فرق بين ما يكون من المطعومات أصله ربوية وبين ما لا، أي من الأموال التي يجري فيها الربا كالبر والشعير، وبين ما لا يجري فيه الربا، فإنه يشترط القبض فيما يجري فيه الربا قولا واحدا، واختلف قوله في غير الذي يجري فيه الربا. وأما ما كان خالصا للرفق أعني القرض فلا خلاف أيضا أن القبض ليس شرطا في بيعه. لماذا اشترط العلماء القبض؟ قالوا لأن السلعة قبل قبضها إنما هي من ضمان البائع، فكيف يبيع سلعة ويتصرف فيها ويربح فيها ما لم يضمن وإنما يضمنه غيره؟ هذا هو سر النهي في ذلك. أعني أنه يجوز للرجل أن يبيع الأرض قبل أن يقبضها. يعني أنه يجوز للرجل أي للمشتري أي إن كان رجلا أو امرأة صغيرا أو كبيرا ممن كان من أهل الأهلية أن يبيع ذلك، نعم ألا يبيع ذلك حتى يقبضه بالنسبة للمبيع وبالنسبة للقرض، فإنه لا يشترط القبض فيه لأنه لا ضمان أولى. واستثنى أبو حنيفة رحمه الله مما يكون بعوض المهر والخلع. المهر والخلع لماذا؟ لأن هذا إذا لم يكن عينا من النقدين، فأبو حنيفة يشتري ذلك، وأظن المؤلف سيأتي وينبه على ذلك في آخر هذه المسألة. فقال يجوز بيعهما قبل القبض. نعم. وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة، التي تتردد بين قصد الرفق يعني الشركة، عندما يأتي إنسان إلى إنسان فيقول يا فلان ادخل لي شريكا معك في هذه القضاء، ظاهر إدخاله معه أنه أيضا يريد الرفق، وفي نفس الوقت ربما يحتاج إلى خبرته وإعانته، إذن ظاهر فيها المماكسة وظاهر أيضا فيها الرفق لأنه جعل هذا الإنسان شريكا له في هذه البضاعة. نعم. وأما العقود التي تتردد بين قصد الرفق والمغابنة وهي التولية والشركة، التولية كما قلنا أن يذكر البائع للمشتري رأس ماله، وربما يبيعه بها يقول يا فلان لقد اشتريت هذه السلعة بمبلغ كذا وكذا، وربما يطلب منه الربح، وربما أيضا يواضعه في ذلك فيبيعها برأس المال. هذه هي التولية. إذا التولية لا شك فيها رفق لأنه أخبره برأس المال. فهل الشركة التي تتضمن الرفق وكذلك أيضا التولية ومثلها الإقالة التي ذكر المؤلف وكذلك الحوالة لأنها نقل لهذه السلعة من ملكه إلى ملك غيره، هل هذه يشترط فيها القبض لأن هذه ليس فيها مرابحة؟ فإذا وقعت على وجه الرفق من غير أن تكون الإقالة أو التولية بزيادة أو نقصان فلا خلاف أعلمه في المذهب أن ذلك جائز قبل القبض وبعده. فلا خلاف أعلمه في المذهب، إذا قال المؤلف المذهب فيقصد به مذهب مالك الذي ينتسب إليه، فابن رشد كما هو معلوم الحفيد إنما هو مالكي، وكذلك جده أيضا ابن رشد، إذن يقصد في المذهب أي في مذهب الإمام مالك، لكننا وقفنا مرات وأشرنا إلى أن ابن رشد لم يكن متعصبا لذلك المذهب الذي ينتسب إليه وينضوي تحت لواه، لكنه يدرس المسائل دراسة دقيقة تقوم على الأدلة. إذن هو يتكلم عن المذهب، فما موقف غير مذهب مالك في هذه المسألة؟ لا شك أن آراء العلماء الثلاثة الأئمة الثلاثة متحدة ومتفقة في هذه المسألة، فلنستمع. قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد لا تجوز الشركة ولا التولية قبل القبض، وتجوز الإقالة عندهما. طيب نقف هنا، لماذا مالك أجاز ذلك والأئمة الثلاثة منعوا ذلك؟ مالك اشترط ذلك لأنه لا يرى الضمان في هذه على البائع ويلحقها بالإقالة، أما الأئمة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيقولون إن القبض شرط فيها. لماذا؟ قالوا لأنه قد جاء شرط القبض في البيع صريحا في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. وقال عليه الصلاة والسلام: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. إذن هذا نص في المبيع. فهل هذه الثلاثة تعد من المبيع أو لا؟ الأئمة الثلاثة يقولون نعم. يقولون: أليست الشركة إنما هي بيع المشتري جزءا من المبيع بثمنه؟ هو عندما يشرك غيره معه في هذا المال إنما يبيع بعض المبيع ببعض ثمنه، إذن هو بيع في الحقيقة. عندما يأتي إنسان ويدخل مع آخر في الشركة فيأخذ النصف مثلا، إنما أعطاه نصف هذا المبيع بنصف الثمن، إذن هو بيع. قالوا: والتولية أيضا بيع، لأنه يبيع عليه السلعة برأس ماله، إذن هو بيع. قالوا: والحوالة تنزل منزلة البيع، لأن السلعة تنتقل من مشتريها إلى من وجب له حق عليه بأن أحاله على هذه السلعة التي وجب في ذمته حق يماثلها، كأن يشتري تمرا مثلا وعليه لغريمه تمر يساوي، فإنه يحيله على ذلك. إذن قالوا: هذه كلها من أنواع البيع. إذن سر الخلاف أو سبب الخلاف بين الجمهور وبين المالكية أن المالكية لا يرون ذلك بيعا، بل وإن كان يعتبر بيعا لكنهم قالوا هو بيع للشيء برأس ماله، فأشبه الإقالة. هذا بيع التولية، إنما هو بيع الشيء برأس ماله، والشركة أن يشاركه غيره معه في رأس المال، وكذلك الحوالة أيضا كل المال. إذن قالوا: هذه ليس فيها ماذا مغابنة فلا يشترط. والجمهور قالوا: هي بيع ولا تخرج عن البيع بحال، فينبغي أن تندرج تحت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أمر فيها بالقبض. وتجوز الإقالة عندهما لأنها قبل القبض. وتجوز الإقالة عندهم، لأنه يتكلم عن الإمامين أبي حنيفة والشافعي، وقد عرفتم فيما مضى مذهب أحمد، وأن الإقالة عند أحمد فيها روايتان، الصحيح في المذهب أنها فسخ، والرواية الأخرى أنها بيع. إذن الأئمة الثلاثة الإقالة عندهم فسخ، ولذلك لا يرون أن يقاس عليها. ولذلك عندما تجد مثلا تقرأ في كتب الحنابل أو الشافعية مثلا، تجد أنهم يقولون: والشركة والتولية والإحالة والحوالة بدل الإقالة، لأن الإقالة عند هؤلاء فسخ وليست بيعا. ومن هنا يأتي الفرق، فيقولون: الحوالة فسخ وليست حقيقة بيع، فلا ينبغي أن نلحق بها ماذا هذه الأمور. قال: فعمدة من اشترط القبض في جميع المعاوضات أنها في معنى البيع المنهي عنه. ما هو البيع المنهي عنه؟ الأحاديث التي أشرنا إليها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه أي يقبضه. وإنما استثنى مالك رحمه الله من ذلك التولية والإقالة والشركة للأثر والمعنى. للأثر، ما هو هذا الأثر سيذكره. أما الأثر فما رواه من مرسل سعيد بن مسيب. هنا قال ما رواه، يفهم منه أن الذي رواه مالك، لأنه تكلم عن مالك ثم قال ما رواه، الضمير يعود إلى المذكور، والحقيقة لم يروه مالك في الموطأ كما ذكر المؤلف، وإنما هذا أورده سحنون كاتب المدونة عن ابن القاسم عن سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو حديث مرسل، ولذلك ما أخذ به الجمهور، وإنما أخذوا بالأحاديث التي هي أصل في هذه المسألة التي أشر إليها. إذن قوله رواه لم يروه مالك في الموضوع، وإنما من الذي رواه وأخرجه؟ المدونة أيها الإخوة، كان يظن البعض أنها لا تشتمل على حديث، بينما تجدون أن هناك من جمع حديثها وخرجه فهي تشتمل على جمع. نعم، عندما نوازنها بكتاب المغني لابن قدامة نجد فرقا كبيرا وبونا شاسعا بينها. فكتاب المغني لابن قدامة ممكن أن تعده كتاب حديث، لأنه يجمع ذخيرة من الأحاديث، يجمع آلاف الأحاديث، والمدونة لا شك أنها تشتمل على بعض الأحاديث. إذن هنا رواه، الذي رواه هو سحنون كما قلنا عن ابن القاسم تلميذ مالك عن سليمان بن بلال عن شيخ مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد بن المسيب له مراسيل وهذا أحد مراسيله. أما الذي ذكره مالك في الموطأ فإن الذي ذكره في الموطأ قال لا يحل بيع، لا يحل أن يباع مبيع حتى يقبض، قال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من البيع قبل قبضه. إذن الذي ثبت عن مالك أنه قال لا يحل بيع المبيع قبل قبضه حتى يستوفى، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من أن يباع المبيع حتى يقبض أو حتى يستوفى. قال ثم زاد لكن اجتمع العلماء على أن الشركة والتولية والإقالة جائزة أو لا بأس به، هذا الذي ذكره الإمام مالك. إذن هو رأي لمالك ولكنه لم يروي ذلك الأثر كما أشار المؤلف، فلننتبه لهذا. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. إلى هنا هذا اللفظ جاء في الأحاديث المتفق عليها، لكن هذه الزيادة التي جاءت أخرجها كما قلنا سحنون في المدونة والإمام عبد الرزاق الصنعاني في مصنفه. نعم، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني من اشترى طعاما. نعم، إلا ما كان من شركة أو إلا تولية. ما كان من شركة، في بعض الروايات كما عند ذا ما كان من شرك، والمراد الشركة أو تولية أو إقالة، إذن هذا استثناء، لكن هذا أثر مرسل، والجمهور أخذوا بالأحاديث الأخرى وقالوا هي عامة بدليل أن هذه الثلاثة تسمى بيعا. وأما من طريق المعنى فإن هذه إنما يراد بها الرفق للمغابنة، ليس شرطاً أن يراد بها الرفق حقيقة، لأن الإنسان ربما يقول أنا اشتريت هذه السلعة بكذا وأريد أن أبيعها بكذا، وربما أنه اشتراها بمبلغ وصدق وراد أن يبيع لكن أحس لأنه مغبون فيها فراد أن يتخلص منها. إذن العلة هنا واردة أيضا. إذن الشريك أيضا إذا طلب من آخر أن يشترك معه ربما ما لديه من خبرة لمعرفته بالضرب بالأسواق إلى غير ذلك من المزايا، فهو يأتي بإنسان لديه خبرة ودراية ومعرفة بأمور التجارة فيدخله معه فهو استفاد في ذلك. نعم، فإن هذه إنما يراد بها الرفق للمغابنة إذا لم تدخلها زيادة ولا نقصان، وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداقة والخلع والجحر. هذا الذي أشرت إليه وقلت إن المؤلف سيعرض له بعد قليل. نعم، وإنما استثنى من ذلك أبو حنيفة الصداقة والخلع والجعل لأن العوض في ذلك، يعني الصداق الذي يدفع مهرا للمرأة هل لها أن تبيعه قبل قبضه. رجل أصدق امرأة حديقة أو بيتا تم العقد فهل لها أن تتصرف فيه قبل قبضه؟ نعم عند أبي حنيفة نعم استثنى ذلك. وكذلك ما يؤخذ في مقابلة الخلع، يعني إذا خالع الرجل امرأته، يعني إذا ضاقت المرأة بزوجها وحست بأنها غير مرتاحة فإنها ترد إليه ما أخذت منه، ثم بعد ذلك أيضا يطلقها. وتعلمون قصة ماذا صاحب الحديقة أو الحديقتين في قصة المرأة التي شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عند بيتي بعد صلاة الفجر، والتي قالت لا أنكم على فلان في خلق ولا دين ولكن امرأة أكره الكفر في الإسلام إلى آخره. قال لأن العوض في ذلك ليس بينا إذا لم يكن عينا. إذا لم يكن عينا، العوض لم يكن بينا، لكن إذا كان عينا في رأي أبي حنيفة يعني نقدا من ذهب أو فضة فإنه يكون واضحا بيناً.